خلاص نغير الآية. إذا كان وجود الشعر يؤذي يبقى يحلق ويعمل فدية، دي رخصة. إنما دمامل أو مش دمامل يبقى فيه طريقة تانية، فيه طريقة دراقتي حاجة سهلة خالص. معجون لا يسألك بالمعجون لا سمح الله، تتليس بالمعجون تلقى الشعر سقط. المزيل، في مزيل دلوقتي، في مزيل شعر. يعني المهم إذا كان وجود الشعر يؤذي فيحلق رخصة في الحج. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ايضا تكلم عن الامور الفطريه التي لا تفارق الانسان، وانها ربنا اودع في الانسان فطره تحول دون مرضه، بمعنى انه اذا جاع واشتدت حاجته الى الطعام ربنا اودع فيه في المعده ما يحركها ويجعله يشعر بالإيه؟ بالجوع. يعني إنذار الحد، زودنا شوية وقود طاقة عشان الجسم محتاج. وحتى الحاجات اللي قد تخطر على البال الإنسان إذا احتاج لها بيلقى نفسه يشتهيها، لما تلقى الجسم يعني يحتاج إلى أملاح تلقى نفسك عاوز إيه؟ محتاج لحاجة، عاوز لك رجة كجر على الأملاح، على الموالح. وقد تشتاق كما تشتاق المرأة حين تتوحم، بس المرأة تتوحم للجنين حسب الإشارات اللي جالها من ناحية الجنين، لكن الجسد البشري لما بيعطش يقول عايز مي، يجوع يقول عايز أكل، اشتد على الحر يجير على الظل، مرهق يروح ينام. كل دي وقاية من العلم، من الأمراض، نوع من الطب. هو عايز يعني يقيل، يقول ان هذا ابواب من ابواب الطب. ولذلك هياتي ان شاء الله ان الاغذيه نوع من العلاج. اذا ربنا الغرائز اللي وجدها فينا ربنا طب، وتاكل الطعام وتشرب الميه، واذا كان في فضلات زايده لو قعدت في الجسم تجي مشاكل يقول لك تخلص منها، وده نوع من الطب. البول يفرز ويطلع في عن طريق الكلى، والغائط يفرز عن طريق الامعاء، والفضلات تطلع لبرا، والعرق يطلع مع شويه ملح، وفي اشياء. والعين لما يحصل لها حاجه تنزل لك الدموع، واللسان لو في حاجه الرجل يجري وتزداد لزوجته، اللعاب يزداد واللزوجه فيه تزداد. لما يبقى اللسان في حاجه تلقى الواحد ينزل اللعاب ايه؟ لزج، يسمها الرياله. هذه اللزوجه معناها الانسان محتاج. هذا طب، طب رباني تلقائي فطري موجود في الانسان. العين لما يجي لها حاجه تلقاها تدمع كثير عشان عاوز غسيل، ما حدش ينقذها، فمنها من فيها غدد داخلها تفرز الدموع عشان تطهرها وتبرأ مما فيها. ووجود الدموع نفسه من غير مرض وقايه يحفظها من المرض. وجود الفرازات اللي في الأنف المقاط موجودة عشان ما تحصلش جفاف، في نفس الوقت اللي دخلت غبار ولا بتاع تذبك في الغبار، وفيها شعيرات برد داخل الأنف تستقبل، خل الغبار إيه يوقف على المصفى يصفي وما يدخلش الجوة. وقص عليها يعني في طب موجود في داخل الإنسان من الغريزة بالفطرة بقدرة الله وبتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك قد تدخل المؤذيات إلى الجسد من ناحية الهواء، فالإنسان يحتاج إلى أن يطردها فيعطس. العطس أحيانا بيطرد أشياء، سواء جاء أشياء تأتي من الداخل أو أشياء جاءت من الخارج. لما أنت تكون قاعد في مكان واحد يعمل لك كده قرن شطة بعد على 10 متر لك نفسك إيه؟ تبعد تعطس، لأن إيه؟ لأن معناها الخطر جاي في السك، والعين تدمع برضه. أما سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده. في مرة في الزمان كنا قاعدين وجنبنا مخزن فيه شوية حاجات كده، نخالة وشطة وما أعرفش إيه. فدخل الرجل ونفض شوال، قاعدة مجموعة على المصائب، وبعدين انطلق الناس في الضحك، ما حدش قادر يمسك نفسك نفسه من الضحك ابدا. مجموعه من كبار السن رحمه الله عليهم اجمعين، تقريبا كلهم توفوا يعني. وهات يا ضحك ضحك، ان واحد يقدر يتماسك، لانه اعطى صعب كل عضل، هو صعب صار صعب صار صعب، فيعطس ويضحك يعطس ويضحك يعطس ويضحك. سبحان الله العظيم محمد، لا الى الى يعني الى ما يمكن خمس ست سبع ثمان مرات كلام، لان العطاس جاء رغم انفه مش قادر يمسك، فبيضحك على نفسه، كل احد يضحك على نفسه فيهم يعني. رحمه الله عليهم اجمعين. فاذا يعني العطاس ده وسيله للطرد، لايه؟ طرد المؤذيات. كذلك احيانا المعده تبقى مش عايزه اكل، مش عايزه النوع اللي انت دخلت لها، بتعمل لك ايه؟ طرد. يحصل القيء، لذلك القيء ده هي عباره عن ايه؟ تخلص من شيء مش مطلوب. لذلك احيانا الطبيب يقول لك ايه؟ فرغ، يفرغ اللي في المعده. اذا القيء نفسه طرد لاشياء مؤذيه، بقاؤها في الجسد يسبب المرض، وده نوع من باب من ابواب الطب. وكذلك بسم الله، إذا فيه الغازات داخل الجسد أنت بتتنفس تاخذ هواء، لكن لو دخلت غازات في أمكنة غير مش ميلزمناش الغاز، يطردها الجسد، يطردها الجسد. ولذلك حتى يعني يقول لك في الصلاة تكره صلاة الحاقد والحاقن، الحاقن والصافد والصافن، تكره يعني إيه؟ يعني الحاقن الذي احتقن بوله ويشعر بالألم عاوز يتخلص منه، يقول لك لا روح جدد ناس، جدد وضوءك، صليش وانت حاقن، وفي نفس الوقت لأن حقن البول يعمل ايه؟ يعمل مشاكل، المشاكل يرتد الى الكلى والمثانة، والمثانة مشاكل في الكلى، يقول لك بسرعة تخلص منه، ولا تطيل فترة الاحتقان. كذلك الفضلات اللي تخرج من الامعاء تتخلص منها، وده من وقايه الجسد. وربنا عمل في الجسم اجزاء طارده لهذه الاشياء، يجمعها ويطردها، طردها. والكبد وما ادراك ما الكبد، ده عاوز موضوع ثاني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طب الأبدان في الإسلام يبدأ بالتغذية، التغذية المعتدلة، التغذية المعتدلة. والتغذية إذا كانت معتدلة فيها نوع من الانتظام الجسدي اللي يبعد الأمراض. وكلما كانت الأغذية بسيطة كلما كانت الأمراض الأجسام صحيحة والأمراض قليلة وبسيطة، هكذا يقول الشيخ. يعني في البيئات الجديدة الأولى لما كان الطعام نوع واحد كان الأمراض قليلة، من جاء مرض يقول لك نديله علاج من نوع واحد. فلما الناس اخترعت تركيب الطعام من نوع واثنين وثلاثة، أصبح الجسد يتأذى ويجيله بعض الأمراض. وإذا جاء الأمراض من أغذية مركبة يحتاج إلى علاجات وأدوية مركبة. يعني زمان كان الأكل بسيط، يعني عيش وحاجة معاه خفيفة كده، أي حاجة معاه، شوية ملح شوية خل شوية بلح، عيش وبلح عيش ولبن، وكانت الأمور ماشية تمام. لما يدخل مع البلح، يعمل بلح بالبيض بالسمنة البلدي، خد عندك بس، تختلف الأمور، تختل. لما كانت البيئات بسيطة والتغذية بسيطة كانت الأمراض قليلة جدا والعلاج يسير جدا وسريع جدا. هكذا أشار الشيخ رحمة الله عليه. لما الأغذية اختلفت، وبالتالي يعني اختلفت الأمور في معاناة الأجسام وفي المعاناة من كيفية المعالجة، وهذا اختلف بحسب البيئات وبحسب الأزمان والأمكنة.

الخشونة اللي في الجلد معناها ايه؟ لما تلعب في الاسمنت ولا تلعب في الرمل وتشتغل الخشونة معناها خلايا ميتة بتنزل تطلع تطرد ويطلع غيرها تخضر غيرها. المخ طبعا ما يتجددش، لان لو اتجدد تبقى مشكلة، اللي تدوب يبدأ معها العلم اللي فيها يبقى ضاعت العلم. ذكر ربنا حيحفظ خلايا المخ لا تتجدد، كل الخلايا تتجدد ما عدا خلايا المخ تظل ثابتة سبحان الله العظيم بحمده، وتحتفظ بما يدخل إليها، ولله في ذلك شؤون. لكن لما بيكبر الجسم تبدي الجسم الخلايا اللي تستهلك ما تتجددش، تحصل التجاعيد اللي بتحصل في الجسم، الخطوط اللي تحصل التجاعيد ده معناها ايه؟ معناها الأنسجة استهلكت وما جاش غيرها، كانت مشدودة وطالعة لبرا كده، لما استهلكت ضمرت حصل ضمور، الضمور ده بيخليها ايه؟ تبان تكريشة وتعريجة وتجعيدات على الجسد وعلى الجبين وعلى الكلام ده، معناها في أنسجة لم تتجدد، تبقي ايه؟ تعد للايه؟ للحياة الجديدة. ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله. هذا الهرم، الهرم اللي هو كبر السن يعني. ده طبعا من فيه الهرم وفيه سوء الكبر الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوء الكبر ده يبقى فقد السيطرة على الجسم والعياذ بالله. العقل لا يخلي يعني يضعف، وفي هو يمكن مع كبر السن الإنسان يقول يحصل له اللي إيه؟ النسيان، يبدأ النسيان. قال الأول ينسى الأسماء وبعدين ينسى الصفات. الأول يقول إيه فلان، يقول لك أيوة اسمه عبدالله، يبتكر بعد إيه، وبعدين يبتدي إيه ينسى الصفات، يقول لها بيضة اللحمة، يقول لك مش قادر يجمع بيضة ولا حمرة ولا صفرة ولا إيه، صفات طويلة ولا عريضة ولا حلوة ولا مرة، قد ينسى. وبعدين لو العياذ بالله لو ساء الكبر يبقى يفتكر القديم من تفكرش القديم، لأن المخ إيه اللي سجله القديم قاع، تقول له النهاردة قالك فلان، يقول له شفتش ليلة ثلاثة أيام من زمان ما شفتش، يجي يا ولدي تقول ما يجيش عند أبوك، يا عمنا أنا كنت عندك درواك، يبقى كان عندي من نص ساعة ويقول له أنا ما شفتش زمان. فبتفتكر المش عارف في الموضوع الفلان المرحوم فلان، يقول لك آه أمال إيه، كنا نقعد مع بعض على المصطبة وكان يتكلم وكان رجل، يفتكر لك من 50 سنة، يفتكر القديم ما يفتكرش مين؟ الجديد سبحان الله العظيم وبحمده. دي الهرم بقى من آخر مراحل الهرم. ولو فقد السيطرة على جسده بسوء الكبر والعياذ بالله، لا يتبول لا إرادي ولا إرادي، وما يشعرش بالشبع والكلام ده. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من إيه؟ من عذاب النار، أعوذ بك من سوء الكبر، استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغرب والبأسم وسوء الكبر وأعوذ بك من رد أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يا حديث جمع الكثر والعجز والهرم والكلام، يستعيد به بمعنى يعني يظل على قوته وصحته. ولذلك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، قال لك يعني تظل بقوتها وصحتها وأنت تفارق الحياة وهي معك. اللي كان يقول لك يعني يموت بتراب الايه؟ بتراب الشارع، ما شاء الله. يقول هو نزلك يعني الموت الفجاءة راحة المؤمن، موت الفجاءة راحة المؤمن. رحم الله اخواننا جميعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الذي يعجل انما يعجل بخياركم. لكن طول العمر قد يكون معه حسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. يبقى الإنسان إذا طال عمره يتمنى العمل الصالح ويتمنى البركة في العمر. فذلك لما تدعو لواحد تقول ربنا يبارك لك في عمرك وعملك ورزقك، نقول له طول عمره، العمر طبيعي مقدر ومحدد يعني، وهناك أعمال يعني قد يعني يبارك العمر السببين، لا كما قال سلة الرحم تزيد فيه العمر.